هذا يقول أريد أن أبكي من قلبي خوفا من الله، وحاولت أن أتباكى لكن لم أستطيع، وأريد تخرج دمعة فلم أستطع، فما السبيل إلى ذلك؟ جزاك الله عنا جميعا خيرا. وأيها المبارك، تفقد نفسك في حالتين. ربما أنا طبعا لا أعرفك، لكن ربما يكون لك بعض العقوق مع أحد والديك، فبمثله تحبس الدمعة. والأمر الثاني، ربما يكون لك ذنب يتعلق بظلم أحد من الناس خاصة في العرض، فهذا ربما يحبس الدمعة. إن غلب على ظنك أن شيئا من هذا لم يقع، فإذا صليت في الليل اسأل الله في دعائك أن تقول: اللهم متعني متاع عبادك الصالحين، اللهم متعني متاع عبادك الصالحين.